أو يختصر ويقلل بحسب ما يتيسر له. وبعض النسخ تتوارد على صيغة واحدة، فمثل قال الشيخ الإمام الأوحد البارع الحافظ المتقن، هذه في أكثر النسخ، وفي بعضها وعليه الطبعات الأولى المتقي بدل المتقن، طبعات الأولى كلها المتقي، طبعة بولاق، طبعة المنار، طبعة الحلبي، طبعة المطبعة التجارية الأولى، الاستقامة، كلها المتقي. وما جاء بعد ذلك من الطبعات كلها على ما عليه أكثر النسخ المتقن. وقد تقرأ في بعض النسخ المتقن، وقد تقرأ في غيرها المتفنن، وهذا ما تختلف فيه النسخ، واختلاف يسير ما ليس له أثر. عماد الدين هذا لقبه أبو الفداء، هذه كنيته إسماعيل ابن الخطيب أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى رضي عنه، قال هنا عمر بن كثير البصراوي، مو بصراوي، بصراوي، بصراوي إلى بصرى وليس إلى البصرة. الشافعي يقول نفع الله بعلمه وحفظه بعينه، هذا ما يدل على أن هذه النسخة مما كتب في حياته، وأمده بقوته وأدخله الجنة بمنه وكرمه. ولذا يقول الطابع هذه الألقاب لم تنتظم كلها في نسخة واحدة، يقول وقد لفقتها من نسخ جيم وكاف ولام وياء. التلفيق معروف عند المحققين إذا كانت النسخ متساوية في قدمها وصحتها، أما إذا كانت متفاوتة في قدمها بأن وجدت نسخة بخط المؤلف أو نسخة من خط تلميذه وقرأها على المؤلف، فهذه تجعل أصل ما يجمع معها شيء. والزوائد من النسخ الثانية توضع في الحاشية. أما إذا كانت النسخ متساوية في الزمان وفي الصحة وليس لأحدها مزية على الأخرى، فإنه يمكن التلفيق من جميع النسخ، وهذا معروف في مناهج التحقيق. الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد إلى آخر ما ذكر. هذه المقدمة فيها ما يقال عند أهل العلم، ويذكر افتتح في فاتحة الكتاب يسمونه براعة الاستهلال، براعة الاستهلال، وهو أن يذكر في مقدمة الكتاب ما يناسب البداية والافتتاح. وكذلك يذكرون في هذه البراعة وفي هذا الاستهلال ما يدل على موضوع الكتاب، لكنه هنا ما في ما يدل على أنه تفسير. كثير من الشراح يقول الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه، والفقهاء يقولون الحمد لله الذي فقه من شاء من عباده، لتعرف أن الكتاب في الفقه أو في التفسير أو في الحديث إلى غير ذلك. هذه المقدمة كأني قرأت قديما، ولا أذكر في أي كتاب من كتب ابن القيم ذكره، حيث قال الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد إلى آخر المقدمة. تذكر يا أبو عبد الرحمن أي كتب ابن القيم؟ الله إني نسيت. على كل حال سواء كانت من تأليفه وهو أهل لذلك وفوق ذلك، وإن كانت من نقله عن ابن القيم كما سيأتي نقله عن شيخ الإسلام من غير عزو، فهذا منهج عند أهل العلم أنهم ينقلون من بعضهم ولا يحيلون، وذلك للثقة الموجودة بينهم، ولا يظن بهم أنهم يتكثرون في كلام بكلام غيرهم كما يصنعه بعض من يعاني التأليف، لا سيما في الرسائل، تجد بعضهم ينقل من بعض الكلام الطويل ولا يعزوه، صفحتين ثلاث خمس أحيانا أكثر من غير عزو، يتكثر بكلام غيره، ولا شك أن هذا سرقة. وللسيوطي كتاب اسمه المقصود الموضوع سرقة الكتب، مطبوع معروف يعني، بس نسيت اسمه الحين. والنقل من الكتب، تكثير الكلام بكلام الغير وكلامهم موجود لا يحتاج إلى أن ينقل من كتاب إلى كتاب، لا شك أن هذه صفة كثير من المؤلفين في العصور المتأخرة، ما عندهم إلا النقل من الكتب. وأشار الشيخ سليمان بن علي جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في منسكه أن التأليف في العصور المتأخرة ما هو إلا تسويد الورق والتحلي بحلية السرق، مع أنه وجد من المصنفين المتأخرين من أبدع وأفاد وأجاد ولله الحمد، لكن بعض الناس ما عنده بضاعة يعرضها ويحتاج إلى أن يؤلف، إما في رسالة لينال عليها شهادة يتوظف بها، وإذا كان هدفه من العلم والتعلم والتأليف هذا مجرد هذا، هذه حقيقة مرة، لو بحث عن المال بغير هذه الوسيلة كان خيرا له. وجد فضائح على أيدي المناقشين لكثير من الباحثين، ينقلون بعضهم ما يظن أن فلانا من الناس سوف يقع بيده هذا الكتاب ويقرأه ويناقشه فينقل من مؤلفاته، فيفتضح، ما في علمه أن فلان سوف يناقش صاحب الكتاب الأصلي، ويحضر كتابه وكتاب الرسالة بين يديه ويناقشه ويطلع الناس عليها، هذه فضيحة، صلى الله العافية. والسبب في ذلك أن النيات مدخولة كثيرا في هذه الدراسات النظامية التي اشترط لها هذه الشهادات ولا يتمكن من التوظيف إلا بها، من أجل ذلك دخلت النيات فصاروا ينقلون. أما في المتقدمين فالنقل كثير، ينقل بعضهم من بعض الورقة والورقتين ولا يشير، وليس لهم هدف ولا قصد، وهذا الذي يظهر من حالهم، إلا أنهم ييسرون العلم ويفيرونه. لذا لما نقل الحافظ ابن كثير كما سيأتي في نقله عن شيخ الإسلام في مقدمة التفسير كلام طويل جدا من غير عزو، ونقابله بعد قليل إن شاء الله تعالى، ويقال فيه مثل ما قيل في شرح الطحاوية، مثل ما قيل في شرح الطحاوية، فشارح الطحاوية ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير ولا يعزو، من أجل أن يروج الكتاب. ولو ذكر اسم شيخ الإسلام لا سيما في المقدمة كما هنا، لو ذكر اسمه أحرق الكتاب ولا ما استفيد منه، والله المستعان. الكلام على الحمد وما جاء بعده من كلام، هذا محله الكلام في موضعه الأصلي من التفسير، هو تفسير الفاتحة. نعم. سم. ولهذا يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهمون النفس، أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليهم وكمال قدرته ودوام سلطانه وتوالي مننه وإحسانه. ودوام إحسانه، تولي مننه وإحسانه، ودوام إحسان ودوامي هنا دوام إحسانه إيش وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه ودوام سلطانه وعظيم سلطانه. لأن عندك هنا في كاف ونون عظيم بدل دوام، هنا في نسخة دوام إحسانه إليهم وعظيم سلطانه. نعم، وكمال قدرته لما يرون من عظيم نعمه عليهم، وكمال قدرته وعظيم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه إليهم ودوام إحسانه إليهم. هذه النسخة التي طبعت في مطبعة المنار ومعها تفسير البغوي، وهي بعناية الشيخ محمد رشيد رضا، وهي من مطبعات الملك عبد العزيز رحمه الله. نعم. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الثقلين الجن والإنس، ولا يسع أحدا الخروج عن شريعته، من زعم أنه يسعه ذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم. ومن نواقض الإسلام من الزعم بأنه يسعه الخروج على شريعة محمد، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الأنبياء من قبل عليه الصلاة والسلام يبعثون إلى أممهم وأقوامهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس أجمعين إلى الثقلين من الجن والإنس. نعم. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. وكما الكواب بعض النسخ ما فيها الواو، دي فيها واو. كما قال ولهذا قال كما قال. نعم. ولهذا قال تعالى كما قال الواو. فذرني عندك وكما، هذه النسخة اللي معك تخطب الجوزي. وكما والشعب أيضا فيها وكما، وكما قال تعالى فذرني، لكن نسخة المنار ما فيها واو. كما قال تعالى، فهل هو استدلال لما مضى أو استئناف كلام جديد؟ فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، هذه مأخوذ من الآية السابقة، مأخوذ من الآية السابقة. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. إذن المتجه الواو هنا. نعم. وكما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. قال مجاهد: يعني الإنس والجن. فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه الحديث كما هو معلوم في الصحيحين وغيرهما. نعم. أنه ندبهم إلى تفهمه، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. آيات التدبر أربع، ذكر منها ثلاث، ذكر آية النساء وذكر آية صاد وآية القتال سورة محمد، وبقي آية مؤمنون. أفلم يتدبروا القول. نعم. فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله الكتاب المنزل وهو القرآن من عند الله جل وعلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة جبريل إلى هذه الأمة، إنما أنزل للعمل به، والعمل به لا يمكن إلا بعد أن يتدبر ويتفهم. كثير من المسلمين في غفلة عن هذا، يكتفي بمجرد تحصيل أجر الحروف ولا يلتفت إلى أن يقرأ القرآن على الوجه المشروع المأمور به، يكتفي بقراءة القرآن من غير التفات إلى معانيه ومن غير نظر إلى ما ينفعه منه، والتدبر والتفكر والتأمل والاستنباط. الآن لو يأتي نظام بشري ويعمم على الدوائر الرسمية، تجد أول ما يأتي هذا النظام يجتمع المسؤول الأول المدير أو الرئيس مع الوكلاء مع رؤساء الأقسام مع معاونيهم ليقرأوا هذا النظام وتفهموه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يعملوا به حتى يفهموه، وإذا أشكل عليهم شيء رفعوا إلى المقام على ما قالوا، ليكتب لهم لوائح تفسيرية ويهتمون باهتمام بالغ، وهو من وضع البشر. فكيف بأعظم كتاب منزل من عند الله جل وعلا نقرأ أوامر ونواهي: أيها الذين آمنوا افعلوا لا تفعلوا، ويمر علينا كأنه لا يعنينا. لا شك أن هذا تقصير كبير في حق القرآن، وإذا وجد هذا من العامة وليست لديهم الأهلية لمثل هذه الأمور، فطالب العلم يتعين عليه أن يقرأ القرآن على هذه الطريقة. هذه طريقة الصحابة رضوان الله عليهم كما سيأتي عن أبي عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، وذكر منهم من ذكر أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، تأملونها يتفهمونها. الآن إذا أشكل عليك شيء بإمكانك أن تقرأ القرآن بمفردك، تقرأ 10 آيات 5 آيات أكثر أقل، ثم تنظر إليها مرة ثانية تفهمها، وإن كان معك قلم تكتب عليها ما يفتح الله به عليك، ثم تعرض ما كتبت على كلام أهل العلم وما قالوه فيها. ومراجعة التفاسير وقراءة التفاسير كاملة لا سيما المختصرات يعينك على هذا التدبر. وتفسير الكلمات الغريبة وقد ألف فيها مؤلفات من أعظم ما يعينك على هذا التدبر. لكن لا تعمد إلى مطولات، تدبر القرآن وخلي عندي 10 تفاسير، الطبري والقرطبي والرازي والألوسي وكذا وكذا وبحر المحيط، هذا بيفنى عمرك ما قرأت، ما كملت سورة. المطولات تعوق عن مثل هذا. لكن المختصرات طالب العلم يكتفي في أول الأمر إذا كان عنده مثل الجلالين ومثل تفسير الشيخ ابن سعدي وتفسير الشيخ قيصر بن مبارك، وراجعين تعينه على التدبر مرحلة أولى، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة ثانية يقرأ فيها مثل البيضاوي ومثل أحكام ابن العربي، ويقرأ فيها كتب متوسطة ومثل هذا التفسير الذي بين أيدينا. ثم إذا انهوا على هذه الطريقة لا شك أنه يحصل لديه مخزون يستطيع أن يفهم به كلام الله. وإذا انتقل بعدها إلى مرحلة ثالثة في الكتب المطولة، لكن مثل ما قلنا الكتب المطولة تحتاج إلى أوقات طويلة، فإذا أشكل عليهم عن آية وتنقل في التفاسير ما وجد إلا في المطولة سيرجع إلى المطولات، وما ألفت إلا للمراجعة. نعم. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا. كان بعض الناس يظن أن مثل هذا لا يوجد في هذه الأمة وأنه موجود عند اليهود والنصارى وغيرهم. لا، موجود وبكثرة في هذه الأمة، موجود وبكثرة في هذه الأمة. يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا، يقدمون رغبة المخلوق على ما جاء في كلام الله من أجل حطام الدنيا، خوف أو خشية أو رغبة فيما عندهم من دنياهم. هذا البيع والشراء، هذا البيع والشراء. ولذا جاء في الحديث صحيح مسلم أنه ما جاءك من هذا المال من غير استشراف فخذه، تموله. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ، عمر أن يأخذ ما عرض عليه، وأمر غيره كذلك. أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، كذا في صحيح مسلم. أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، لأنه قد يغرى الإنسان وقد يعطى من المال ويغدق عليه أموال من أجل أن يمرر عليه شيء مما لا يجوز في شرع الله، وهذا هو البيع والشراء. يلزم أن يكون بإجاب وقبول ومعاطات ومدري إيش. لا. نعم. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله المنزل عليهم وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا الله به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي ذكره لا شك أن في طول الأمد ما يجعل بعض الناس يمل من الجادة التي سلكها متبعا فيها سلف هذه الأمة، ومن الجد والحزم الذي أخذه على نفسه: خذوا ما أتيناكم بقوة. أما التسامح والتساهل الذي لا يرضاه الشرع ويأتي بما يخالف الشرع، هذا أخذ الناس، بعض الناس حتى من طلاب العلم، الأمر بحزم قوة، ثم بعد ذلك أخذوا يتساهلوا يتسامحون ويتعدون حدود الله لأنه طال عليهم العهد. والمطلوب من المسلم أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين إلى الموت، جادة واحدة، صراط مستقيم واحد. نعم. ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح. من هنا بدأ كلام شيخ الإسلام، كلامه في مقدمة التفسير يقول: فصل. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب نعم. فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: هذا كله بحروف من كلام شيخ الإسلام، وسيأتي كل هذا من كلامه إلى آخر الطرق التي ذكرها شيخ الإسلام في كلام طويل جدا، ونقله عنه الحافظ ابن كثير، وذكرنا الاعتذار عنه بما ذكرناه في شرح الطحاوية، وأنه لو ذكر شيخ الإسلام وفي مطلع التفسير صد الناس عنه، لأنه في وقت كانت كتب شيخ الإسلام تحرق، ومن يقول بقوله يؤذى ويسجن. أوذي الحافظ ابن كثير، أوذي ابن عبد الهادي، أوذي ابن القيم، أوذوا كلهم بسبب تبنيهم لبعض آراء شيخ الإسلام أو لآرائه المسائل التي أفتى بها وتفرد بها. ها؟ شو؟ إيه، سنبحثون عنه لن يلقونه. لو قال، لو أشار إلى أن هناك قائل كان بحثوا عنه وجدوه. نعم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذا موجود في بعض النسخ، وهي لا توجد في طبعة المنار، وهي موجودة في كلام شيخ الإسلام. نعم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي. نعم. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكر ذلك، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. ليس هذا موضع ذلك، ذكر زائدة بدون ذكر، لأن لا توجد في كلام شيخ الإسلام ولا في الطبعة الأولى، وذكر يقول هنا من جيم ولام من نسختين. نعم. ليس هذا موضع ذلك، والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قد حقق المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع وهذا الطريق من طرق التفسير وتفسير القرآن بالقرآن، فيذكر الآيات التي تتحدث عن موضوع واحد في مقام واحد. نعم، قد لا يذكر الآيات كاملة، لأن القصص لا سيما القصص لو كررها في كل موضع طال به المقام وتوسع الكتاب. وقلده في ذلك الشوكاني رحمه الله في أضواء البيان وزاد عليه، فجعل مبنى كتابه على هذا النوع وهذا الطريق. نعم. شوكان الشنقيطي. نعم، الشنقيطي رحمه الله. قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد. هذا يذكر أن الشيخ رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام وذكر اسمه، لكن ليس بمقدمة الكتاب، وترك الموضوع للذكر في أول الكتاب ليقرأ الكتاب من أوله، وإذا مشى منه قطع منه مرحلة طويلة ما يضر أنه واقتنع بالكتاب واستفاد منه، ما يمنع أن يذكر اسم الشيخ رحمه الله. وذكر بعض اختياراته الفقهية، ما نقول أنه ما ذكر الشيخ مطلقا، لكنه في هذا الموضع لا يمكن أن يصد الناس في أول الكتاب. نعم. وهذا الحديث في المسائل. ماذا يجاب عن هذا الصنيع بحروف في 4 صفحات أو 5 صفحات بحروفه ما زاد ولا نقص؟ وش نقول؟ نعم، ما في جواب. نعم. بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. وحينئذ إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا تفسير الصحابي الذي هو الطريق الثالث، الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسيره بالسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام وظيفته بيان ما نزل إليه، بيان ما نزل إليه. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. وذكر الحاكم في مستدركه أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، يعني حكم تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو مرفوع. لماذا؟ لأن الصحابي لا يمكن أن يفسر من تلقاء نفسه إلا بشيء سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه سمع التحذير الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام من يفسر القرآن برأيه، فلا يمكن أن يفسر الصحابي القرآن برأيه إلا بما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء الوعيد الشديد على من فسر القرآن برأيه. ولكن العلماء حملوا كلام الحاكم على ما هو من قبيل أسباب النزول. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني على أسباب النزول فقط، وإلا في ثنايا تفاسير الأئمة الطبري وغيرهم من يعتني بالتفسير المأثور وينقل أقاويل الصحابة مما لا أصل له في المرفوع. وإذا اختلفوا ذكر عن ابن مسعود تفسير، وعن ابن عباس تفسير، وعن علي تفسير، نقول كلها مرفوعة، أو هذه اجتهاداتهم؟ لا شك أنها اجتهادات. لا، يقع مرد ذلك ثبوت بعضها وعدم ثبوت البعض الآخر، وإذا ثبتت كلها فيحمل على تعدد السبب لنازل واحد، وهذا موجود. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، هذا كلام شيخ الإسلام والأئمة المهديين مثل عبد الله بن مسعود، هذا لا يستقيم. نعم. حدثنا أبو كريب حدثنا جابر بن نوح حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. ويقال مثل هذا من قبل العالم لا ليفتخر به ولا ليترفع به على الناس، وإنما ليفاد منه، فيغري السامع بسؤاله والإفادة منه فينتشر علمه ويدعى له ويستفاد منه ويدل الناس على الهدى والخير فيكون له مثل أجورهم. سم. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد، يعني الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم في هذه الطريقة وهذا المنهج لا شك أنه يورث من العلم والعمل بما يختلف مما يصنعه الناس اليوم. ناس تجدون عنايتهم بالتفسير لا سيما في المدارس والكليات والجامعات النظامية، تجد يقرر عليه تفسير الشوكاني مثلا في 4 سنوات، ثم في مدة الفصل الدراسي مع ما ينتابه من خلل وانقطاع في إجازات وتأخر الأستاذ، تغييره من أستاذ إلى آخر، ما يقرأ ولا عشر التفسير في 4 سنوات. لكن لو إنسان اخترت له طريقة ومنهج مقتديا بالصحابة رضوان الله عليهم يأخذ 10 آيات ويراجع عليها في أول الأمر تفسير مختصر ويضم إليه آخر إذا أشكل عليه شيء من هذه المختصرات ما يحتاج إلى وقت حتى ينهي التفسير. فإذا أنهى التفسير على هذه الطريقة صار عنده تصور، ولو لم يكن كامل صار عنده تصور ولو إجمالا لجميع القرآن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أطول من هذه التفاسير فيستفيد أكثر وهكذا. لكن ما يمسك التفسير من أوله بالتطويل ويقرأ عليه مطولات التفاسير، لأنه احتمال أن يمل وينقطع أو تخترم المنية دون إكماله. نعم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال قال عبد الله يعني ابن مسعود عن مسروق عن مسلم عن مسروق عن مسروق إيه مسلم هذا أبو الضحى الذي تقدم في الإسناد الأول عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أبو الضحى ومسلم بن صبيح. نعم. عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود نعم ترجمان القرآن ابن عباس، ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ولذلك عندنا في طبعة المنار طبعة الشيخ رشيد عن مسلم بن صبيح عن أبي الضحى، وهذا خطأ، كنيته أبو الضحى. نعم. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك، فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في 32 على الصحيح، وثلاث لأن يعني في كلام شيخ الإسلام 33 وفي التفسير 32. نعم. وهذا المعروف في فاته، لكن في الفتاوى 33 على الصحيح، وعمر بعده ابن عباس 36. نعم. وعمر بعده عبد الله بن عباس 36، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه. وقال الأعمش عن أبي وائل استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور. فما ظنك بما كسبه، في بعض النسخ كتبه، لكن اللي في الفتاوى هي الأصل كسبه. نعم. وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا. ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام. نعم، الإسرائيليات مكررة تذكر للاستشهاد، تذكر للاستشهاد لا لاعتقاد. ايش عندك؟ تذكر الاستشهاد مكررة والاعتضاد. قال ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. في النص هذه مكرر تذكر للاستشهاد مكرر تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، يعني لا يعتضد ولا يعتمد عليها ولا تعتقد، إنما هي مما يرى عمليا يصدق ولا يكذب. ولكن التكرار شلون؟ ليس في الأصل. لا، حتى هنا تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، وفي تفسير ابن كثير لا للاعتضاد. احنا في الاعتضاد. إيه؟ فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، والثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم. هو الذي قال في حدث عن بني إسرائيل ولا حرج من هذا النوع، أما ما يشهد له شرعنا وجاء شرعنا بتأييده وإقراره فهذا اكتسب شرعيا من هذه الحيثية فيصدق، وما جاء شرعنا بتكذيبه ومخالفته فهذا يجزم بكذبه ولا تجوز روايته. وأن الثالث، القسم الثالث هو الذي ليس في شرعنا ما يدل على كذبه وعلى صدقه، فهذا الذي يروى لكن لا يعتمد عليه. نعم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك. ومع ذلك تداولها المفسرون في تفاسيرهم، تداولها المفسرون. ابن كثير رحمه الله ذكر روايات كثيرة إسرائيلية من هذا النوع، والقرطبي على أنه اشترط في مقدمة كتابه ألا يذكر شيئا منها ذكر شيئا ولكنه مثل ليس مثل غيره، ما أكثر منها، قليل جدا. نعم. إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة، ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير بحروفه. نعم. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردها. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر هذا. هذا يستفيد من طالب العلم الذي يؤلف أو يعلم، إذا ساق الخلاف أن يجعل ما ذكر في هذه الآيات نصب عينيه، يستوعب الأقوال، كل الأقوال يأتي بها، لأنه قد يترك قول قد يكون هو الراجح من هذه الأقوال، ثم ينبه على الصحيح من هذه الأقوال بدليله، ويبطل الباطل لأنه مخالف للدليل، ثم تذكر فائدة الخلاف وثمرته. قبل ذلك يحرر محل النزاع والخلاف، لأنه قد يذكر أقوال يظنها مستقلة وهي مندرجة في أقوال أخرى، فإذا حرر محل النزاع وضبط الأقوال وذكرها بأدلتها وقر الصحيح وفند الباطل بالدليل، وصل إلى الحق إن شاء الله تعالى. نعم. وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم. فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، فهو ناقص أيضا. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان وتكثر بماله. بعض الطلاب لعدم فهمه بالمراد وعدم خبرته في أقوال أهل العلم، قد يجد قول عند عالم، ثم يجد عند آخر ما يخالفه في اللفظ دون المعنى، فيظن أن الخلاف في المعنى، فيثبته قول مخالف لما تقدم، وهذا سببه الجهل بمعاني الكلام ومدلولات الألفاظ. نعم. فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. فصل: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة دين عليه، دين عليه، ها؟ كلام التابعين، ها؟ ها؟ نقف على الفصل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر بعضهم من كتاب السيوطي الذي أشرنا إليه اسمه الفارق بين المصنف والسارق. إيه؟ مضعف، لكن الأمة تلقته بالقبول. وشو ذا؟ لا لا، يعني هذا مما صحح باعتبار أن تلقته، إيه هذا من تلقته الأمة بالقبول، ولا مضعف من حيث الإسناد. صلى الله عليه وسلم. أنت ذكرت أن العزو عند المتقدمين يعزون دون ذكر هي تسامحوا. طيب ليش ما نقول هذا نقل من كثير من هذا الباب هي لكنه صرح بالزمخشري صرح بالألوسي ما هو بالألوسي الرازي وصحح صرح كثير من هذا يعني قد ينشط في بعض المواضيع ولا ما يحمل على هذا خمس صفحات يمكن كذا يعني هذا يكون نقل خفيف تقصد إيه؟ الأول يعني سطر سطرين كذا إيه ما يضر. طب الآن اللي يفعل مثل هذا سطر سطرين ينقلون عزم ينقدونه لأن الأمانة مهنا أمانة والدعاوى طالت أما إذا وجد الصدق والأمانة وكل شخص مأمون ولا له هدف ولا قصد ولا يتكسب بهذا الكلام ولا يتكثر فيه ما يخالف الإنسان يعني ما يستطيع يعني يذكر ذلك عن نفسه يعني هو لو ما عزه يقول أنا لأجل هذا لا. لا لا لا ما يجوز ولذلك قالوا لابد أن يعزه لا إيه؟ حتى لو كلمة كلمتين ولو لا بد أن يعزو. ذكر القرطبي عن ابن عباس من بركة العلم إضافة القول إلى قائله إضافة القول إلى قائله. الآن لو هذا التصنيف الذي ذكرته الآن التصنيف كله نقل لا في تحرير المسائل فهم دقة. اللهم صل على محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.